الجهل والإلزام الشديد فلا تطعهم، وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. بارك الله فيكم. هل مما رجحناه من هل مما رجحناه هل هل هل مما رجحناه نعم أن الإنسان إذا علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه نعم ولم يسمع لا يسمع نعم. نحصل الآن الشيخ في صلاة الأفراح نسمع جهود النساء ويستمر ساعات، والإنسان يكاد يجزم أن بيده فلوس يعني فيها الطبق طبق وأصوات صوت النساء نعم هل هذا جدال ولا يخرج؟ والله في الواقع أن مسألة سماع من النساء في هذا يعني أنا متردد هل هو حرام، لأن كون الرسول يقول ابعثوا معه من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو، هل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة سوف تبقى في كن لا يسمعها أحد؟ ما هو بالظاهر، وصوت المرأة نفسه ليس بعورة بنص القرآن لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول يعني وقلنا قولا معروف، فليس صوت المرأة عورة أبدا، حتى النساء يأتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألنه والناس حاضرون. فأنا عندي إشكال فيما إذا كانت أصوات النساء تسمع في العرس، اللهم إلا رجلا تتحرك شهوته بذلك فليقم، لكن رجل عادي سمع أصواتهن فهذا هل سمع منكرا؟ أسألك نعم شيخ الآن أسألك بس لا تقول شيخ ولا ما شيخ، أسألك هل سمع منكرا؟ لا ما سمع، إذا لا بأس أن يبقى إلا من علم من نفسه، وهذه تختلف يختلف الناس فيها أن الشهوة تتحرك فهذا يجب أن يقول. شيخ الآن هم النساء صارت حتى الفجر بل قبيل الفجر لا دعنا عن مسألة الإطالة وإيذاء الجيران هذا شيء آخر. الشيخ لو قام الإنسان حتى لو كان مكمل الآن تحديد البحث ما هو في أنه يطلنا أو يرفعنا أصواتهن بالمكبر في الصوت الذي يزعج الناس، كلامنا في سماع صوت غناء النساء بهذه المناسبة. الشيخ أنا أسأل هذا الإجابة لأنه كان هو يعمل بهذا نعم الآن هو الواقع لا عملية بارك الله فيك، نقول لا بأس نعطي النساء بعض الحرية ساعة أو ساعة ونص مثلا ثم نخرج. ما يحصل هذا؟ أنا أقول هكذا يجب، يعني الواجب على ولاة الأمور أو على المسؤولين عن صلاة الأفراح أن يتخذوا هذا النظام، وكان عندنا ما أدري إلى الآن موجود هذا النظام، بعد الساعة الثانية عشرة ما يمكن يسمع، يعني يجب أن يغلق المكان. عندنا شيخ في البيوت إيه؟ يجلسون حتى قبيل الفجر، وإذا أقبل الفجر ناموا. هذا الصلاة. إيه يمكن ما فيه إشكال، هذا وارد. لكن شيخ لو مثلا واحد قام يعني رفع ارتفع الصوت وعلم الناس أن فلان قام سوف يعني أقل شيء يعرفون هذا في شيء من المنكر، لأن صار الآن الناس تعرفوا عليه وكأنه. ما يخالف على كل حال ما دام فيه مصلحة فالإنسان يتبع المصلحة، لكن كلامنا على أنه ما تعلق بالمصالح. أنت الوقت. باب عشرة النساء يلزم للزوجين من عشرة بنات يلزم الزوجة ما بلا عندك نعم لا يلزم الزوجين يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكرر لبذله، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطع مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاد لا لعمل جهاد ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء باب عشرة النساء أي معاشرة الزوجات،

نعم. إذا الناس يقولون كيف تحمله ما دخل عليه ما حصل زواج، ثم لو باشرها مثلا جمعها وقدر له أن مات من يومه ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟ عجيب الجماع، يتهمون اتهاما كبيرا، لأن زوج مات وانت كيف تحمل؟ لهذا لا نحبذ أن يجامعها، لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع لأنها زوجته. طيب، ومن ثم أنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول. بعض الناس الآن يعقد ثم بعد سنة يحصل الدخول، هذا جائز لا أشكال فيه، ما شرط جائز، لكن قد لا يصبر الزوج، قد لا يصبر ويذهب إليها ويستمتع بها ويجامعها، ثم إنه ربما يموت قبل الدخول فيلزمها بالإحداث والعدة وتأخذ من الميراث وتأخذ المهر كاملا. فلو أنه أخر الزواج إلى ما بعد الدخول في يوم أو يومين لكان هذا أحسن. والله الموفق. شيخ بارك الله فيكم، تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بوجوب خدمة الجدة في زوجها مطلقا، ويعلم أن أولا أنا أطالبك بقولك مطلقا، من قالها؟ هذا موجود عنه في كتاب أشرف النساء. لا، ما هو مطلق، ما لم يخالف العادة. لا، وما قال لا، هذا مراده، لأن شيخ الإسلام نعرف أنه من أشد الناس تمسكا بالنصوص، والنص يقول عاشرهن بالمعروف. فإذا تزوج إنسان امرأة حرة من بيت شراب وغنى وهو فلاح، قال يلا خذ الإبل اسمي، خذ المخلب أحسد العلف، نعم السماد احذفيه من تحت أقدام الإبل وشيليه على الرأس، وهي امرأة تاجر ما تعرف الأمور هذه، هل يقول شيخ الإسلام يلزمها؟ هو قال أنا عبد خدمتها له وليس من المعاشر بالمعروف، تحب إليه. أحسنت، ليس من المعاشر بالمعروف، إذن وكل الأمر إلى أما مسؤول هذا يأتي بالعجائب العجائب سبحان الله. نعم، طيب باقي أربع دقائق ثلاث دقائق. نعم، شيخ يعتبر العقد مثلا المسألة القادمة، أي نعم، أصبح الناس بعضهم ليش المخالف عظم ما يرى مخالف، نعم فأصبح تباين، ما تقول على عرف النصر، هذه لابد من الشر، إذا تباين العرف فإن كان مشروطا في العقد أن يكون لها خادم لزم، وإن سكت فالأصل عدم الوجود. نعم، قلنا أن الرجل إذا عقد أن يسلم الجامع يحترم. طيب شيخ أنا قلت يسلم الجامع لا يعني يا جماعة طيب بتحصل لا يجامع لهذا السبب. طيب يعني إن جامعها أن كان عزل أو اتخذ الأمور أن يتمنع من الحمل ما في مانع، ما في مانع، لكن أن تعلم أن العلماء يقولون يحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنه، ما هو بعلاقة الحكام، يعني ما يحصل كمال الاستمتاع إذا عزل، وربما يشق على المرأة مشقة عظيمة تتألم إذا تهيأت مثلا للإنسان ولم تنزل، يصعب عليها كثيرا. نعم، لا لا لا بأس بالزواج من الأم، يعني له أن يتزوج إذا اشترط أن يكون أولاده أحرار، وكأنه أخذه من قول الإمام أحمد إذا تزوج الحر أمة رق نسبه، فجعل العلة أن أولاده يكونون رقة، لكن من يقول إن هذه العلة؟ قد يكون العلة هذه، وقد يكون العلة الدناءة، فالإنسان نذهب من بنفسه من منزلة الأحرار إلى منزلة الرقة، وأيضا ربما يعير بذلك، هي زوج الأمة قد يعير بها، يعني ما لا يمكن أن نقول إن العلة الوحيدة هي أن أولاده يكون أرقى.